الشخص ده حاسس بالتعب طول الوقت، وتعبه بيترجم لقلة نشاط، هو مش عايز يعمل حاجة، وغالبا بيجي مع قلة نشاطه دي رغبة شديدة في النوم، مع انه لما بيحاول ينام مش بيعرف. التعب المزمن ليه عدة أسباب، منها بعض الأمراض، مشكلات صحية جسدية زي السكر والالتهابات المزمنة، ومنها كمان مشكلات صحية نفسية زي الإحباط والقلق، ومنها برضو مشكلات متعلقة بنمط الحياة زي كثرة العمل، ولا سيما العمل اليدوي أو قلة الحركة، أو ساعات قلة النشاط بيؤدي للشعور بالتعب. طيب الشخص ده نعمل له إيه؟ لو مفيش دليل لمرض جسدي هنتكلم معاه ونسأله أسئلة نعرف منها هل السبب متعلق بنمط حياة ولا اضطراب نفسي، ونحاول نشوف إيه معدل أنشطته اليومية اللي قام بيها في آخر أسبوع مثلا. بعد كده هنشتغل معاه على زيادة الأنشطة تدريجيا، نطلب منه يقوم بنشاط بسيط مسلي في بداية يومه. هو بيحب يعمل إيه؟ بيحب يروي الزرع اللي عنده في البلكونة مثلا، يعمل كده في أول يومه خالص لمدة ربع ساعة. بعد كده هيعمل نشاط بسيط برضه بس أصعب شوية، زي المشي للمحل اللي جنبهم مثلا يشتري حاجة هو بيحبها. لو كل يوم بدأ يومه بالطريقة دي هيبقى أكتر نشاطا إنه يعمل بقى الحاجات العادية. تاني شخص ده عنده اضطراب بيكرر السلوك نفسه عدة مرات، ممكن يغسل إيده أو يستحمى مرات كتير جدا في اليوم، ممكن يكون بيتأكد من قفل الباب عشرات المرات. الأعراض دي اسمها السلوك القهري، وغالبا السلوك ده بيكون متصل بوسواس، أفكار بتتكرر في دماغه وبتضغط عليه عشان يقوم بالسلوكيات دي. بيفتكر مثلا إنه ما قفلش الباب، الأفكار دي بتضغط عليه فبيتأكد عشرات المرات إنه قفله عشان يتخلص من الضغط ده. التعامل مع المشكلة دي بيركز على وضع الشخص في مواجهة الأفكار المسببة للوسواس، وفي نفس الوقت منعه من القيام بالسلوك القهري. هو هيحس بالقلق المرتبط بالأفكار لكن من خلال مقاومة رد الفعل هيتخطى القلق ده ويتعلم ازاي يتكيف مع الأفكار بالشكل الملائم. مثلا هو عنده سلوك قهري ان يغسل ايده، هنسأل الشخص عن الحالات اللي بتدفعه لغسل ايديه، هيقول مثلا ان كل ما يشوف شيء متسخ حتى لو ملمسوش بيغسل ايده. هنفهمه الاول ان الاسلوب اللي هنطبقه معاه الوقت ده هيحسسه بالتوتر، وان التوتر جزء من الحل. بعد كده هنطلب منه واحنا قاعدين معاه انه يدور بعينيه على بعض الاوساخ الموجوده في المكان، ولما يلاقيها هنطلب منه انه يقاوم الرغبه الملحه اللي جات له وبتدفعه انه يغسل ايده، وهكذا. هنخليه واحنا معاه يستدعي التوتر وندربه على تجاهله، وبعد فتره هنخليه هو اللي يطبق الطريقه دي بنفسه واحنا مش موجودين، وواحده واحده التوتر هيقل وهيبقى هو قادر على السيطره عليه. تالت واحده دي ضحيه للعنف المنزلي، بتتعرض لسوء المعامله في البيت، وكلمة سوء المعاملة هنا مش معناها بس العنف الجسدي، هي بتشمل كمان العنف المعنوي والعاطفي زي السخرية، الإذلال، الاستغلال والتهديد. إزاي نتعامل مع الموقف ده؟ أول حاجة نطمن المرأة إنها مش هي المسؤولة عن سوء المعاملة ولا عن المشكلة، دي نقطة مهمة لأن ستات كتير بتتولد عندهم مشاعر سلبية تجاه نفسهم على الرغم من إنهم هم الضحايا، لأنهم بيفسروا اللي حصل ده على إنه تقصير من جانبهم. تاني حاجة ما تستعجلش إنقاذ المرأة ومحدش يحل محلها في أخذ القرار اللي هتشوفه مناسب. بعد كده نحاول نشرك الزوج في الإرشاد، هو مش شرط عشان عمل كده فهو وحش، ممكن يكون محتاج مساعدة، ممكن مثلا يبقى مقتنع إن دي طريقة مقبولة لمعالجة الخلافات لأنه شاف أبوه بيتصرف كده مع عمه ومتخيل إن هي دي طريقة ملائمة لإخضاع المرأة، ممكن يبقى عنيف بسبب عادات سيئة أو إدمان، ممكن يكون بيعاني من مشاكل صحية نفسية في السيطرة على الغضب. هنفهم السبب الأول اللي ورا تصرفه ونحاول نتعامل معاه. رابع شخص ده بيتجنب مواقف معينة، إزاي نتعامل معاه؟ الشخص ده الطريقة الوحيدة لتخطي الخوف بتاعه هو مواجهته لحد ما يتلاشى، بالطريقة دي هيبقى عنده الثقة بإن الموقف ما يدعوش للخوف. نشرح ليه الكلام ده ونوضح له إن كل ما يتجنب الشيء اللي بيخوفه أكتر كل ما ده هيزود مشكلته أكتر وأكتر، ونشجعه على المواجهة بس بصورة مدروسة عشان نبني الثقة واحدة واحدة. هنحط الشخص ده تدريجيا في مواجهة المشكلة ونبدأ من الحالات اللي أقل تسببا في الخوف، وكل ما نحس انه بقى مسيطر أكتر على الحالة وبقى قادر يواجهها بدون خوف هنشجعه انه يتنقل للحالة التانية، وهكذا. خامس شخص ده طفل، بيخلي أهله يشدوا في شعرهم من سوء تصرفاته. امتى نعتبر ان احنا هنا عندنا مشكلة ومش شقاوة أطفال عادية؟ لو استمرت المشكلة أكتر من 6 شهور ونتج عنها تصرفات عدوانية تجاه الآخرين ما كانتش موجودة زي الضرب أو سوء المعاملة، ولو ترافقت المشكلة مع تغير في الأداء الدراسي أو ترافقت مع تصرفات قد تكون إجرامية زي السرقة مثلا. ليه الأطفال بيسيئوا التصرف؟ ممكن عشان 3 أسباب، أول حاجة، لما بيتم إهمال الطفل هيتعلم إن سوء التصرف هي الطريقة الوحيدة للفت الانتباه. ممكن كمان يكون سوء التصرف ده سببه إن هو بيعاني من مشكلة سلوكية بسبب مشكلة صحية نفسية زي فرط النشاط. والسبب الثالث واللي يعتبر السبب الأساسي وراء أغلب المشكلات السلوكية هو الطريقة اللي علم بيها الأهل الأطفال قواعد النظام. الطفل لما بيشوف أهله بيتصرفوا بعنف بينسخ تصرفاتهم، وبيتعلم إن دي أحد الطرق اللي بيتعامل بيها البالغين لما بيحسوا بالغضب والتعاسة، فبيتصرف بنفس الطريقة. إزاي نتعامل مع المشكلة دي؟ نشرح للأهل قواعد تربية الأطفال المناسبة، وإن قواعد السلوك تكون واضحة وثابتة بتطبق على الكل. ما ينفعش يكون هو مش مسموح ليه إنه ما يصرخش مثلاً ولا يزعق لما يبقى غضبان، بس في حد تاني كبير بيعمل كده. دي حاجة. تاني حاجة هو إتمام عقد سلوكي مع الطفل. هنسأل الطفل، أنت عايز أهلك يسمحولك تعمل إيه؟ هيقول كذا وكذا، وبعدين نسأله، طيب أنت مستعد تقدم إيه في المقابل؟ ونتفق إحنا وهو على عقد فيه البنود دي، متوقع منه إيه وهياخد إيه في المقابل؟ ونوضح فيه كمان التدابير اللي هتحصل مقابل التصرفات السيئة، ونلتزم كلنا بالعقد، وبعد شوية هنلاقي إن السلوكيات السيئة بتختفي لوحدها. سيد الشخص ده شاب مراهق بيعاني من الاكتئاب. أعراض الاكتئاب ممكن تتوجه للناس برة زي المزاجية وسرعة الانفعال، وتلاقيه بيتشاكل مع الناس في البيت طول الوقت، وممكن يوجهها لنفسه اللي جوه كأعراض جسدية، صعوبة التركيز وأداء دراسي ضعيف وشعور سلبي تجاه نفسه، ويبقى مستنتج إنه أقل جاذبية وذكاء من الآخرين. ممكن كمان يوجهها للحياة بصورة عامة زي إنه يشوف إن حياته ملهاش جدوى. نتعامل إزاي مع الشخص ده؟ نسمع منه عن مشاعره والأمور اللي بتقلقه. أغلب المراهقين بتتحسن حالتهم بمجرد التحدث، ولو اتكلمت معاهم سمعت ليهم والمخاوفهم ومشاعرهم، ده لوحده علاج وفعال. دي حاجة. في كمان حاجة تانية، الشاب ده لسه ما نماش احترام مناسب للذات. الشعور الجيد تجاه النفس هو لسه ما تعلموش. الشعور السيء تجاه النفس ده سبب شائع جدا، وعلى الأغلب هو اللي ورا مشكلته، وتحديدا شعوره السلبي تجاه شكله الخارجي. الفترة دي وبسبب صناعات الموضة والأفلام بقت بتصنف بعض المظاهر على إنها مقياس للجمال والنجاح، وده بيضغط عليه لما بيفكر إنها مش عنده. ممكن مثلا هنا نسلط الضوء على دور الفرد بكليته مش بس شكله، ونوريله العظماء اللي قدروا يبنوا مجتمعاتهم وينجحوا والناس تبقى فخورة بيهم، على الرغم من إنهم ما كانوش بيتصفوا بالصفات اللي هو شايفها دي، لكن كان عندهم معطيات تانية هو يقدر يشتغل عليها. وكل ما نساعده إنه يحس بشعور جيد تجاه نفسه، كل ما ده هيترجم لثقة أعلى، والثقة دي هتترجم لمواجهة التحديات بصورة أسهل والاستمتاع بالحياة بدون مشاكل ولا دراما. سابع شخص ده كان راجل كبير في السن. في معظم الحالات كبار السن بيعيشوا حياة صحية كويسة وبيتمتعوا بقدرات ذهنية معقولة، لكن هو لو بقى منعزل أو بقى بيواجه شكل من مشكلات الذاكرة، إزاي إحنا نقدر نقدم له الرعاية؟ أول حاجة نخلي جدول أعماله رتيب بيتكرر كل يوم، ده هيبسط عليه الأمور. بالطريقة دي هو مش محتاج مجهود كبير علشان يفتكر إيه اللي المفروض يعمله ولا كم مرة في اليوم وكده. كمان ما ننساش إن هو بني آدم وليه كرامة، ما نتكلمش عنه بطريقة ما تعجبوش، ونديله استقلاليته قدر الإمكان عشان حالته النفسية، ونحاول ما نعرضوش ولا نجادله، ونساعده إنه يشترك معانا بإنه يقدم أفضل ما عنده من خلال قدراته، يعني ندور له على أعمال بسيطة هو يقدر يقوم بيها وفي نفس الوقت تكون تمارين بدنية ليه. ممكن كمان نستعمل الألعاب لمساعدة الذاكرة بتاعته، نحط إشارات على الأبواب للتوجه للحمام مثلا، أو نحط لوحة في أوضته مكتوب عليها اليوم والتاريخ كل صباح وهكذا. وبس كده، سلام.